قصده ولكن كذا رب خلقه ما تصنعها ولا تبرره كل الوسائل قصده ولكن كذا رب خلقه مو قصده لكن كذا رب خلقه هو مو قصده لكن كذا رب خلقه السما والارض رب عساه يوفقه يا احساسي بقيته وسوى بالهواي السما والارض رب عساه يوفقه رب خلقه ما في غيره وغيره يبيني عشقه جيت في الخاطر كلام ورجعت وما هي قايل ما في غيره وغيره يبيني عشقه كل ما شفته يضيع الكلام ومنطقه في السلاح يا أرض لا جاك بشويش يتمايل رب خلقه.